الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا درس 14 من شرح كتاب لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الكلام عن مبحث الحروف من الكتاب الأول وفي الدرس السابق كنا ذكرنا أن عادة الأصوليين أن يبحثوا في الحروف والأسماء التي ترد في الأدلة الشرعية وكذلك يبحث الأصوليون بقدر ما يتعلق بذلك من الأحكام الشرعية ولهذا لم يستفض الأصوليون في سرد هذه الحروف والكلام عن معانيها لأن لهذه الحروف علما خاصا وكنا أشرنا إلى أن بعض الأصوليين كابن الحاجب رحمه الله تعالى بحث في الواو العاطفة دون غيرها بخلاف صاحب الأصل تاج الدين السبكي رحمه الله أكثر من ذكر هذه الحروف واستقصى معاني بعض هذه الحروف وشيخ الإسلام زكريا رحمه الله تبعه على ذلك الأمر تكلمنا في الدرس السابق عن بعض هذه الحروف التي يحتاج إليها الفقيه ومن ذلك إذن تكلمنا أيضا عن إن وعرفنا أنها تأتي للشرط وللنفي وللتوكيد وتكلمنا عن أو وقلنا أو العاطفة ترد أيضا لجملة من المعاني تكلمنا عن أي تكلمنا عن أي ونحو ذلك من هذه الحروف وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى والباء للإلصاق حقيقة ومجازا وللتعدية وللسببية وللمصاحبة وللظرفية وللبدلية وللمقابلة وللمجاوزة وللاستعلاء وللقسم وللغاية وللتوكيد وكذا للتبعيض في الأصح وهذا هو الحرف الثامن من الحروف التي تكلم عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المختصر وهو حرف الباء وحرف الباء كما يذكر رحمه الله له معان كثيرة من هذه المعاني يأتي حرف الباء للإلصاق ومعنى الإلصاق يعني إيصال شيء بآخر بجعله مماسا له إيصال شيء بآخر بجعله مماسا له مثال ذلك أمسكت بيدك أو تقول مثلا بزيد داء الداء مخالط لزيد لهذا الشخص المريض ولما تقول كذلك أمسكت أو أمسكت بيدك فهذا فيه مماسة إذن الإلصاق إيصال شيء بآخر بجعله مماسا له وهذا الإلصاق كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون مجازيا طيب ما هو الإلصاق الحقيقي وما هو الإلصاق المجازي الإلصاق الحقيقي هو أن تحصل المماسة على وجه الحقيقة بخلاف الإلصاق المجازي الإلصاق المجازي لا تحصل المماسة على وجه الحقيقة كأن تقول مثلا مررت بزيد هل حصلت مماسة حال المرور لا ليس هذا هو المراد لما يقول مثلا مررت بزيد يعني بمكان قريب من زيد لأن المرور لم يحصل منه التصاق لم يحصل منه مماسة فإذا المعنى الأول للباء هو الإلصاق من معاني الباء كذلك تأتي للتعدية بمعنى تتضمن معنى التصير والجعل تقول مثلا ذهب زيد طيب لو دخلت الباء على كلمة زيد فقال ذهبت بزيد ما المعنى هنا المعنى هنا يعني جعلته ذاهبا فإذا لما دخلت الباء على الاسم جعلته مفعولا به بعد أن كان فاعلا في الجملة الأولى ذهب زيد يبقى هنا زيد فاعل لما دخلت الباء على زيد جعلته مفعولا به، ذهبت بزيد أو ذهب بزيد، جعلت هذه الباء الفاعل مفعولا، صيرته وجعلته مفعولا. فمن معاني الباء التعدية وتجعله مفعولا، فهي كالهمزة، فهي كالهمزة، كأن تقول مثلا أذهبت زيدا، أذهبت زيدا، فهذا هو المقصود بالتعدية، وتسمى أيضا باء النقل، تسمى أيضا باء النقل. المعنى الثالث من معاني الباء، تأتي الباء للسببية، والباء التي هي للسببية هي التي تدخل على سبب الفعل وعلته التي من أجلها حصل، تدخل على سبب الفعل وعلته التي من أجلها حصل. مثال ذلك مات بالجوع، مات زيد بالجوع، يعني بسبب الجوع، بسبب الجوع، فدخلت على سبب الفعل، دخلت على علة الفعل التي من أجلها حصل، فحصل الموت بهذا الجوع أو من أجل هذا الجوع. من السببية الاستعانة، بأن تدخل الباء على المستعان به، يعني الواسطة في حصول الفعل. أقول مثلا كتبت بالقلم، فدخلت هنا الباء ودلت على أنه حصل الاستعانة بهذا القلم من أجل الكتاب، فمن السببية الاستعانة. المعنى الرابع من معاني الباء المصاحبة، وهي التي يصلح في محلها مع، يعني لو احنا نزعنا الباء ووضعنا كلمة مع سنجد أن المعنى لم يتغير. فقول مثلا بعتك الفرس بسرجه، يعني مع سرجه، ومن ذلك قول الله عز وجل اهبط بسلام منا، يعني اهبط مع سلام منا، فالباء هنا جاءت للمصاحبة. المعنى الخامس من معاني الباء الظرفية، الظرفية، والظرفية إما أن تكون مكانية وإما أن تكون زمنية، فتكون الباء بمعنى فيه، ومن ذلك قول الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر، يعني في بدر، فجاءت هنا للظرفية بمعنى فيه، والظرف هنا ظرف، ظرف مكان. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يعني في السحر، فجاءت هنا أيضا ظرفية، لكن الظرف هنا ظرف، ظرف زمان. لا تمر علينا هذه الآية مرور الكرام، في قول الله عز وجل نجيناهم بسحر، جعل الله عز وجل نجاة أقوام في هذا الوقت المبارك. كذلك من أراد أن ينجو بنفسه من الفتن فعليه بهذا الوقت المبارك، وقت السحر، نجيناهم بسحر. من معاني الباء كذلك، وهذا هو المعنى السادس، تأتي الباء للبدلية، ومعنى البدلية يعني يحل محلها لفظ البدل. مثال ذلك ليت لي بك صديقا ذكيا، ليت لي بك صديقا ذكيا، يعني ليت لي بدلك صديقا ذكيا، كأنه يتندم على صحبة هذا الشخص، كان يتمنى أن لو رزقه الله عز وجل بصديق أو بصاحب ذكي بدلا عنه. فجاءت هنا الباء للبدلية، ليت لي بك، يعني بدلا عنك، صديقا ذكيا. المعنى السابع من معاني الباء، تأتي الباء للمقابلة، والباء التي هي للمقابلة هي التي تدخل على الأعواض. تقول مثلا اشتريت هذا بألف، يعني بمقابل ألف، يعني مقابل ألف، فأتت هنا الباء للمقابلة. من هذه المعاني كذلك، وهذا هو المعنى الثامن من معاني الباء، تأتي الباء للمجاوزة، ولما نقول للمجاوزة يعني تأتي بمعنى عن، ومن ذلك قول الله عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلا، ويوم تشقق السماء بالغمام يعني عن الغمام، ونزل الملائكة تنزيلا. فجاءت هنا الباء للمجاوزة بمعنى عن. المعنى التاسع من معاني الباء، تأتي الباء للاستعلاء، تأتي الباء للاستعلاء بمعنى على، كما في قول ربنا سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. يعني إيه ومنهم من إن تأمنه بدينار؟ يعني منهم من إن تأمنه على دينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فجاءت هنا الباء للاستعلاء، جاءت الباء للاستعلاء. كذلك من هذه المعاني، وهذا هو المعنى العاشر للباء، القسم. تقول مثلا: بالله لأفعلن كذا. والباء التي هي للقسم هي أصل حروف القسم، هي أصل حروف القسم. تقول: بل بالله لأفعلن كذا، بالله لتأكلن، بالله لتشربن، والمراد بذلك يعني القسم. المعنى الحادي عشر من معاني الباء، تأتي الباء للغاية، تأتي الباء للغاية. ولما نقول تأتي للغاية يعني بمعنى إلى، باعتبار أن إلى هو حرف الغاية، كما سيأتي معنا أيضا لما نتكلم مثلا عن حتى، كما في قول الله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يعني قد أحسن بي، يعني قد أحسن إلي. فجاءت هنا الباء بمعنى إلى التي هي للغاية. وهذا هو المعنى الحادي عشر. المعنى الثاني عشر من معاني الباء، تأتي الباء للتوكيد. يعني إذا أراد الشخص أن يؤكد كلامه، إذا أراد الشخص أن يؤكد كلامه أتى بهذا الحرف في بعض الأحوال من أجل تقوية المعنى وتأكيده، كما في قول الله عز وجل: وكفى بالله شهيدا. إيه معنى وكفى بالله شهيدا؟ يعني أراد أن يؤكد ذلك سبحانه وتعالى، كفى الله شهيدا، لكن على وجه التوكيد، والله سبحانه وتعالى كلامه لا يحتاج إلى ذلك، ولكن هذا من باب التفضل منه سبحانه جل في علاه، من أجل أن يغرس هذا المعنى في نفوس الخلق. المعنى الأخير للباء وهو التبعيض، وهو التبعيض، وهذا مما جرى فيه الخلاف. والشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى هذا بقوله: وكذا للتبعيض في الأصح. ولما نقول تأتي للتبعيض يعني بمعنى من، يعني بمعنى من. ومن ذلك قول الله عز وجل: عينا يشرب بها عباد الله، يعني يشرب منها عباد الله. فجاءت الباء بمعنى من التي هي للتبعيض. والشيخ يقول هنا كما في الأصح. ومن العلماء من يقول لا تأتي الباء للتبعيض، وأما ما جاء في هذه الآية عينا يشرب بها عباد الله، يعني المقصود بذلك يروى بها عباد الله، يلتذ بها عباد الله. وأما الباء فهي سببية، يعني بسببها يروى عباد الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبل للعطف بإضراب وللإضراب فقط، إما للإبطال أو للانتقال من غرض إلى آخر. وهذا هو الحرف التاسع، بل. وبل تفيد الإضراب. طيب إيه معنى الإضراب؟ معنى الإضراب يعني العدول، العدول عن شيء إلى شيء آخر. معنى الإضراب يعني العدول عن شيء إلى شيء آخر. وبل تكون حرف عطف إذا وقع بعدها مفرد، وتكون حرف ابتداء إذا وقع بعدها جملة. ننتبه لهذه المسألة، بنقول تكون حرف عطف إذا وقع بعدها مفرد، تكون حرف ابتداء إذا وقع بعدها جملة. طيب معنى ذلك أن الإضراب إما أن يكون هذا وإما أن يكون ذاك. الإضراب إما أن يكون مع العطف كما يذكر الشيخ، وإما أن يكون بدون عطف على وجهين. فقد يكون حرف عطف. طيب لو كان حرف عطف ووقع بعد ذلك إيجاب، زي مثلا تقول جاء زيد بل عمرو، هنا إجاب ولا نفي؟ هنا إجاب، جاء زيد بل عمرو. تقول أكرم زيدا بل عمرا، ما جاء بعد بل هذا إجاب، هذا حكم ثابت. طيب ما جاء أو ما كان قبل بل، ما كان قبل بل هذا مسكوت عنه، هذا مسكوت عنه. يبقى هنا لما أقول جاء زيد بل عمرو، يبقى هنا أثبت المجيء لمن؟ أثبت المجيء لعمرو. طيب زيد سكت عنه. لما أقول أكرم زيدا بل عمرا، يبقى هنا أثبت الإكرام لمن؟ لعمرو. طيب بالنسبة لزيد سكت عنه، لم أنفي عنه الإكرام ولم أنهى عن إكرامه. فلذلك بنقول إذا وقعت بعد إيجاب يكون الحكم ثابت لما بعدها، وما قبلها يكون مسكوتا عنه. طيب إذا وقعت بل بعد نفي، زي مثلا ما جاء زيد بل عمرو، لا تكرم زيدا بل عمرا، يبقى هنا الحكم، يبقى هنا الحكم الحكم السلبي ثابت لما قبل بل، والحكم الإيجابي ثابت لما بعد بل. يبقى هنا لما أقول ما جاء زيد بل عمرو، يبقى هنا أثبتت المجيء لزيد ولا لعمر؟ أو هنا أثبتت المجيء لعمر ونفيته عن إيه؟ ونفيته عن زيد. ولما أقول لا تكرم زيدا بل عمرا، يبقى هنا أثبتت الإكرام لعمر ونفيته عن زيد. يبقى هنا فرق بين ما تأتي بل بعد إيجاب وتأتي بل بعد نفي. لو جاءت بعد إيجاب يبقى ما بعدها حكم ثابت وما قبلها مسكوت عنه، لو جاءت بعد نفي ما بعدها ثابت وما قبلها منفي. وهذا الفرق بين الأمرين. طيب هنا بالنسبة لو جاءت بل حرف عطف، طب لو جاءت حرف ابتداء، لو جاءت حرف ابتداء تفيد الإضراب، وإحنا عرفنا معنى الإضراب يعني العدول عن شيء إلى شيء آخر. وهذا الإضراب إما أن يكون للإبطال وإما أن يكون للانتقال. لإبطال يعني إيه؟ يعني إبطال ما قبلها وإثبات ما بعدها. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الآية. فجاءت هنا للإضراب، أبطلت ما قبلها وأثبتت ما بعدها لأنها جاءت حرف ابتداء. يبقى هنا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون، بعدها جملة، وعباد هذا خبر لمبتدأ محذوف وتقديره هم عباد، وجاءت وأبطلت الحكم الأول هو اتخاذ الرحمن للولد، وأثبتت حكما ثانيا هو الذي جاء بعدها وهو أن الملائكة عباد مكرمون. يبقى تأتي إما للإبطال وتأتي للانتقال، يعني الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر. هل هنا سيكون عندي إبطال لأي شيء؟ لا، ما فيش هنا إبطال، إنما جاءت من أجل الانتقال المحض. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هل هنا أبطلت ما قبلها؟ يعني لما قال سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا، هل لما جاءت بل في هذه الآيات أبطلت ما قبلها من الأحكام أو من الأخبار؟ لا، لم تبطل شيئا، وإنما جاءت فقط للانتقال، جاءت للانتقال لبيان موضوع، لبيان موضوع آخر. فقال الشيخ رحمه الله تعالى إما للإبطال وإما للانتقال من غرض إلى آخر، وهذا فيما لو جاءت للإضراب، فيما لو جاءت حرف ابتداء. قال الشيخ وبيدة بمعنى غير وبمعنى من أجل، ومنه بيد أني من قريش في الأصح. وهذا هو الحرف العاشر بيد، أو الاسم العاشر، باعتبار احنا قلنا إن الشيخ رحمه الله تعالى قال الحروف، يعني هذا مبحث الحروف، وهذا على الغالب لأنه أتى ببعض الأسماء ومن ذلك بيدة، فبيدة هذه من الأسماء وليست من الحروف. فبيدة، بيدة اسم ملازم للنصب والإضافة، اسم ملازم للنصب والإضافة، يضاف إلى أن ومعموليها. فدائما تأتي بيدة أن، بيدة أني، بيدة أنها، بيدة أنهم إلى آخره. طيب إيه معنى بيدة؟ ذكر الشيخ رحمه الله أن بيدة هذا الاسم يأتي لمعاني، فيأتي بيدة بمعنى غير، وحينئذ تنصب على الاستثناء. مثال ذلك: فلان كثير المال بيدة أنه بخير. فلان كثير المال، فلان كثير المال بيد أنه بخيل، يعني غير أنه بخيل. وتأتي أيضا بيد بمعنى من أجل، ومن ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أفصح الناس بيد أني من قريش. بيد أني من قريش يعني من أجل أني من قريش. وهذا الحديث صحيح من حيث المعنى، لكن من حيث السند لا أصل له. فالحاصل الآن أن كلمة بيدة اسم من جملة الأسماء، تأتي بمعنى غير وتأتي بمعنى من أجل. قال الشيخ رحمه الله: ومنه بيدة أني من قريش في الأصح. وأيضا فيه إشارة إلى حصول الخلاف، لأنه قيل أن بيدة فيه بمعنى غير. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وثم حرف عطف للتشريك والمهلة والترتيب في الأصح، وهو الحرف الحادي عشر. فثم حرف عطف تفيد التشريك، يعني تفيد التشريك، يعني تفيد تشريك ما بعدها لما قبلها في الحكم والإعراب. وتقتضي الترتيب والمهل، اللي هو ايه؟ اللي هو التراخي، يعني مهل يعني التراخي. طيب تعال نطبق هذا الكلام على مثال. تقول مثلا: جاء زيد ثم عمرو. جاء زيد ثم عمرو، احنا قلنا ثم تفيد التشريك في الحكم والاعراب. يبقى لما نقول جاء زيد ثم عمرو، يبقى هنا اثبتنا المجيء لزيد واثبتنا كذلك المجيء لعمرو. طيب ما اعراب زيد؟ اعراب زيد فاعل، جاء زيد ثم عمرو فاعل مرفوع، وكذلك عمرو مرفوع لأنه معطوف على إيش؟ نعم، معطوف على زيد، فهي من حروف العطف. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وحتى لانتهاء الغاية غالبا، والاستثناء نادرا، وللتعليل. وهذا هو الحرف الثاني عشر، حتى. وترد حتى لمعاني، ترد حتى لمعاني. من هذه المعاني انتهاء الغاية، ولما نقول انتهاء الغاية يعني تأتي بمعنى إلى، كما أشرنا منذ قليل. وهذا هو المعنى الغالب في حتى، ومن ذلك قول الله عز وجل: حتى مطلع الفجر، يعني إلى مطلع الفجر. ولهذا سنجد أن كلمة مطلع جاءت مجرورة، لأن حتى هنا بمعنى إلى. تأتي حتى للتعليل، زيها زي لام التعليل تماما. تقول مثلا لغير المسلم، تقول له: أسلم حتى تدخل الجنة، يعني أسلم حتى، يعني أسلم لتدخل الجنة. تأتي حتى، وهذا المعنى الثالث، للاستثناء بمعنى إلا، لكن هذا من النادر كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، من النادر أن تأتي حتى بمعنى إلا، لكنه أتى. ومن ذلك قول الشاعر: ليس العطاء من الفضول سماحة، حتى تجود وما لديك قليل. يعني لما واحد يعطيك القليل مما يمتلكه، هذا ليس من السماحة وليس من الكرم، إلا إذا جاد وأعطى كان ما معه شيء قليل. يبقى هنا ما فضل عنه وإن كان قليلا لكن هو يدل على الكرم، يدل على الجود، يدل على سماحة النفس. ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، يعني إلا أن تجود وما لديك، يعني والذي لديك قليل. فجاءت هنا استثناء منقطع بمعنى لك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ورب حرف في الأصح للتكثير وللتقليل ولا تختص بأحدهما في الأصح. رب هذه من الحروف التي ترد للتقليل والتكثير. طيب نضرب أمثلة على ذلك. قال الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني يكثر في الكافرين تمني دخول الإسلام. متى يكون ذلك؟ يوم القيامة. يوم القيامة حينما يشاهدون ما أعد الله عز وجل لأهل النعيم يوم القيامة، هنالك يودون أن لو كانوا مسلمين. فجاءت رب هنا للتكثير، وقد تأتي كذلك للتقليل. تقول مثلا: رب بخيل أعطى، يعني قد يحصل ذلك من شخص بخيل، قد يحصل ذلك من شخص بخيل يعطي ويجود ويتصدق بما معه مثلا من مال ونحو ذلك. لكن هل تختص رب بالقليل أو الكثير أو للتقليل أو للتكثير؟ قال الشيخ: ولا تختص بأحدهما، يعني لا تختص بالتقليل ولا تختص كذلك بالتكثير. وهذا فيه خلاف، ولهذا أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذلك بقوله في الأصح. ومن العلماء من قال تختص بالتكثير، ومن العلماء من قال تختص بالتقليل، لكن الذي اعتمده الشيخ رحمه الله تعالى أنها لا تختص بأحدهما. ثم قال بعد ذلك: وعلى الأصح أنها قد ترد اسما بمعنى فوق، إلى آخر ما قال. إن شاء الله نتكلم عن باقي هذه الحروف في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يعلمنا وإياكم، وأن يرزقنا فيما نقول ونسمع الإخلاص والقبول، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. جزاكم الله جميعا خير الجزاء. ولو في أي حد عنده سؤال فيما ذكرنا أو شيء يحتاج إلى توضيح فليتفضل.